إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي في شرح معنى البر والتقوى، شرح المؤلف رحمه الله معنى البر والتقوى ومعنى التعاون على البر والتقوى، وتوقفنا عند قوله رحمه الله معنى الإثم والعدوان. قال: ثم قال تعالى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تتعاونوا على الإثم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. قال: والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. فكما ذكرنا من قبل، فإن كلمة البر والتقوى كما بين المؤلف إذا انفردتا، يعني جاء في نص كلمة البر فقط، فإنها تشمل جميع خصال الخير بما فيها التقوى، وإذا جاءت التقوى فقط في نص فإنها تشمل يعني جميع خصال الخير أو فعل الأوامر وترك ما نهى الله تعالى عنه بما في ذلك البر، لأن البر مما أمر الله به، فكل واحد منهما إذا انفرد اشتمل على الآخر، لكن إذا اجتمع فيصبح للبر معنى وللتقوى معنى. فهنا نفس الشيء أيضا في الإثم والعدوان، يقول يعني عند انفرادهما الإثم يكون من ضمنه العدوان، العدوان من ضمن الآثام، والعدوان إذا انفرد يعني في نص فيكون الإثم جزءا من العدوان، هذا عند الانفراد. لكن عند اجتماعهما معا كما في هذه الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال: والفرق بين الإثم والعدوان كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. يقول هناك أشياء يعني هي حرام جنسها حرام، يعني قليلها وكثيرها كله حرام، وهناك أشياء حرام بسبب مقدارها، يعني لها قدر معين من المباح، وإذا زاد على هذا المقدار انقلب إلى حرام. فيقول الإثم والعدوان بينهما فرق كالفرق بين الشيء المحرم لجنسه، يعني جنس من الأجناس مثل الخمر كلها حرام قليلها وكثيرها، والعدوان هو ما هو محرم المقدار، يعني تحريمه بسبب أنه جاوز المقدار المباح وتخطاه وزاد عليه. قال: فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم لزيادة في قدر وتعدي ما أباح الله منه. سيضرب مثالا يوضح هذا. قال: فالزنا والخمر والسرقة ونحوها إثم. يقول الزنا والخمر والسرقة إثم، لماذا؟ لأن جنس الزنا حرام قليله وكثيره، والخمر حرام قليلها وكثيرها، والسرقة حرام قليلها وكثيرها، يعني جنس السرقة كله حرام، فهذا يعتبر إثما. ونكاح الخامسة، هذا مثال للعدوان، يعني النكاح الزواج في أصله مباح لغاية الرابعة، إذا زاد على هذا وتزوج خامسة أصبح هذا حراما. فنكاح الخامسة ليس محرما لجنسه، يعني جنس النكاح في حد ذاته، يعني نوع النكاح في حد ذاته حلال، ولكن التحريم هنا من جهة المقدار، أن الشرع حدد مقدارا معينا ينتهي بأربع، فإذا زاد على هذا المقدار أصبح دخل في الحرام. قال: واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. يقول الإنسان المجني عليه أباح له الشرع القصاص، لكن إذا اقتص بزيادة على ما جني عليه، يعني شخص فقئت عينه، فالشرع أباح العين بالعين، فإذا شخص فقئت عينه فاقتص ففقأ عيني الجاني، فهنا يصبح هذا عدوانا لأنه جاوز الحد، الشرع سمح له بالقصاص بالمثل، فهو اقتص بزيادة على مثل ما اعتدي عليه به، فبهذا يكون قد تعدى. فاستيفاء القصاص بزيادة على ما أذن فيه يعتبر من جنس العدوان، لأنه أصل القصاص مباح، ولكن التحريم هنا جاء بسبب زيادة القدر. فإذن يقول المؤلف هنا إن الإثم والعدوان إذا اجتمع في نص واحد كما في هذه الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم هو ما كان محرما لجنسه مثل الزنا والسرقة والخمر، يعني هذا جنس محرم قليله وكثير، والعدوان هو ما كان محرما بسبب المقدار، أنه يعني جنسه حلال يعني أصله حلال، ولكن التحريم بسبب الزيادة على المقدار المباح، الشرع جعل يعني حدا أو زيادة حدا معينا من زاد عليه دخل في الحرام. قال فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال في موضع آخر تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. يقول الله سبحانه وتعالى نهانا في آية عن تعدي حدوده، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدوا حدود الله. في الآية الأخرى قال تلك حدود الله فلا تقربوها. ما الفرق بينهما؟ يقول إن الحد حدود الله تعالى هي هذا الفاصل بين الحلال والحرام، يعني عندنا مساحة للحلال وحد فاصل وبعد هذا الحد حرام، فهذا الحد هو الخط الذي يفصل بين الحلال والحرام. فإذا قيل لك لا تتعدى الحد، يعني أنت الآن في حدود الحلال، لا تتعدى حدود الله، يعني لا تتجاوز الحد الذي حدده الله تعالى لك، لا تتعدى هذا الحد، لأنك إذا تعديته دخلت في الحرام. وإذا قيل لك لا تقرب حدود الله، لأن هذا الحد ما بعده حرام، فإذا يعني قربت من حد الله سبحانه وتعالى يعني دخلت في جزء الحرام، لأن الحد هو نهاية الحلال وبداية الحرام في نفس الوقت، يعني كأن هذا الحد هو بداية الحلال، يعني بداية الحرام ونهاية الحلال، فإذا اقتربت من الحدود دخلت في الحرام، وإذا تعديت الحد أيضا دخلت في الحرام، يعني تجاوزت المباح فوقعت في الحرام. قال وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تدخل فيه فتكون منه وتارة لا تكون داخلة فيه. يقول الحد هو الخط الفاصل بين شيئين، فعندنا الحلال والحرام وخط فاصل بينهم، فقال الحد هذا أحيانا يكون داخلا في قسم الحلال، وتارة هذا الحد يكون داخلا في قسم الحرام، فالحد يعني أحيانا يكون داخلا في القسم الأول وأحيانا يكون داخلا في القسم الثاني. قال فتكون لها حكم المقابلة، فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. إن شاء الله يكون واضح، يعني فهذا معنى النهي عن تعدي حدود الله وعن قربان حدود الله تعالى، يعني كن في داخل حدود الحلال ولا تتعدى الحدود التي حددها الله تعالى فتقع في الحرام، أو لا تقرب حدود الله تعالى، يعني لا تقرب بدايات الحرام. فيقول بالاعتبار الأول اللي هو اعتبار أن الحدود هي نهايات الحلال فلا تتعدها، وبالاعتبار الثاني اللي هو باعتبار الحدود هي بدايات الحرام فلا تقربها، يعني لا تقرب بداية الحرام ولا تتعدى نهاية الحلال. قال: فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. يقول حكم العبد فيما بينه وبين الناس أن يخالطهم بالتعاون على البر والتقوى، من جهة العلم يعني يتعاون معهم على تعلم الخير واستفادة الخير، ويتعاون معهم أيضا في جهة العمل التطبيق والعمل، فتعلم الخير يحتاج إلى معاونة وعمل الخير يحتاج إلى معاونة. قال: وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. يقول إن الآية الكريمة التي معنا أمر الله تعالى فيها بالتعاون على البر والتقوى، هذا بين الناس، وتعاونوا على البر والتقوى هذا إيه؟ التعاون بين الناس، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: واتقوا الله، يعني بعد أن أمرنا بالتعاون على البر والتقوى فهذا إيه؟ فيما يتعلق بالمعاملة مع الناس. ثم في نفس الآية إرشاد لما يتعلق بمعاملة الله سبحانه وتعالى، وهو إيه؟ واتقوا الله. فهذا الحال الذي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله: واتقوا الله. قال: فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق، وواجبه بينه وبين الحق. قل إذن هذه الآية الكريمة يعني آية جامعة ذكرت ما الذي يجب على العبد فيما بينه وبين الخلق. ما هو الذي يجب على العبد فيما بينه وبين الخلق؟ أن يتعاون معهم على البر والتقوى، ولا يتعاون معهم على الإثم والعدوان. وذكرت الآية أيضا واجب العبد فيما بينه وبين الحق سبحانه وتعالى، بينه وبين الله تعالى، وهو تقوى واتقوا الله. قال: ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. الواجب الأول اللي هو ما يتعلق بالخلق، بالتعامل مع الخلق، أن يتعامل معهم بالتعاون على البر والتقوى. قال: لا يتم هذا إلا إذا أخرجت نفسك، يعني لم تتعامل معهم بما يعني على حسب مصلحة نفسك، وإنما تخرج نفسك من من الوسط وتتعامل مع الخلق رعاية لحق الله تعالى بأن تتعاون معهم على البر والتقوى، يعني بغض النظر عن كون ذلك مما تهواه نفسك أو ترغبه نفسك أو لا تهواه. يعني يقول لك يعني أخرج نفسك عند التعامل مع الخلق فتعامل معهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا على حساب نفسك، ولو كان هذا على حساب نفسك، أو كان هذا يعني مخالفا لرغبات نفسك أو هوى نفسك أو مصلحة نفسك. إذا كان هناك يعني واجب أوجبه الله تعالى عليك في المعاملة مع الخلق، وهذا الواجب يعني شاق عليك أو ترى أنه يتعارض مع مصلحة دنيوية لك، لكنك تؤدي حق الله سبحانه وتعالى الذي أمرك به في التعامل مع الناس بغض النظر عن يعني مصلحتك الشخصية أو هواك أو رغبات نفسك. فإذا يقول في التعامل مع الخلق أخرج نفسك من الوسط، واجعل تعاملك معهم يعني بإيثار طاعة الله تعالى لمحض النصيحة، يعني المحض اللي هو الشيء الخالص، يعني مخلصا النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، بالإحسان إليهم ورعاية أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرك به في التعامل معهم. فهذا في الواجب الأول الذي بينك وبين الخلق، يقول لك أخرج نفسك من الوسط وعاملهم بحسب ما أمرك الله تعالى، ولو كان هذا يعني يتعارض مع مصالح نفسك وأهوائها. قال ولا يتم له أداء الواجب الثاني. الواجب الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو تقوى الله، اللي هو في معاملة الله تعالى، إلا بعزل الخلق من البين، أنك تتعامل فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى بدون الالتفات إلى الخلق، يعني حتى لو كان يعني أداؤك لما أمرك الله تعالى به مما يغضب الخلق أو لا يرضيهم عنك أو كذا، يعني مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيقول فيما يتعلق بالواجب الذي بينك وبين الله تعالى فأدي الواجب الذي بينك وبين الله ولا تلتفت للخلق. يقول أخرج الخلق من الإيه؟ من البين، من الوسط يعني بينك وبين الله، لا تجعل الخلق بينك وبين الله تنظر إليهم وتريد أن ترضيهم وتجتنب إسخاطهم. فيقول لك يعني احرص على إرضاء الله تعالى ولو أدى هذا إلى إسخاط الخلق. ففي الواجب الذي بينك وبين الله تعالى لا تلتفت إلى الخلق، وفي الواجب الذي بينك وبين الخلق لا تلتفت إلى نفسك. فقال ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين، يعني بينك وبين الله تعالى اعزل الخلق، يعني لا تلتفت إليهم ولا تنظر إليهم، يعني لا تطلب منهم مدحا ولا ذما، يعني كما أيضا جاء في في الحديث يعني أن الأقرع بن حابس كان سيد بني تميم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي لزين وإن ذمي لشين، يعني الأقرع بن حابس كان زعيم قبيلة بني تميم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي لزين وإن ذمي لشين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل، قال ذاك الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي مدحه زين وذمه شين، لكن ليس هناك أحد من الناس مدحه زين وذمه شين، يعني لا تلتفت إلى مدح الناس أو ذم الناس، افعل ما يمدحك الله به واترك ما يذمك الله به بغض النظر عن كون الناس يعني يمدحونك أو يذمونك. قال فلا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعجز الخلق من البين والقيام له بالله إخلاصا ومحبة وعبودية، وأن تقوم لله تعالى به إخلاصا ومحبة وعبودية، يعني تؤدي الواجب الذي بينك وبين الله تعالى بدافع الإخلاص لله تعالى وبدافع محبة الله تعالى وعبوديته وليس طلبا لمدح الناس أو لرضا الناس. قال فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين إنما هو عدم مراعاتها علما وعملا. يقول الإمام القيم هنا يوصينا هذه الوصية العظيمة، يقول ينبغي التفطن لهذه الدقيقة، أنك في تعاملك مع الناس لا تلتفت إلى نفسك ومصلحة نفسك، وإنما يعني أدي ما أوجبه الله عليك في المعاملة مع الناس حتى ولو كان يعني يخالف هوى نفسك أو مصلحة نفسك، وفي تعاملك مع الله يعني أدي ما أمرك الله به وما أوجبه الله عليك ولو كان هذا يتعارض مع مصالح الناس أو رضا الناس. فيقول كل خلل يدخل على العبد في أداء الحقوق التي عليه للناس هو بسبب نظره إلى نفسه، أنه يكون عليه حقوق للناس لكن تتعارض مع مصلحة نفسه فيؤثر نفسه ولا يؤدي حقوق الخلق. شخص عليه مثلا دين لآخر، والواجب الذي أوجبه الله عليه أن يعجل بسداد الدين وألا يماطل فيه، لكن نفسه ومصلحته أنه يؤخر هذا المال عنده ويستفيد به، فإذا نظر إلى مصلحة نفسه أدى هذا إلى التفريط في أداء ما عليه من الحقوق للخلق، لكن إذا نظر إلى ما أوجبه الله عليه في معاملة الخلق فإنه يعني يؤدي ما له من الحقوق ولو كان يعني على حساب نفسه. وفي كذلك في التعامل مع الله تعالى يقول كل الخلل يعني كل خلل يدخل في أداء حقوق الله تعالى هو بسبب يعني التفات الإنسان إلى الخلق، وهذا يجعله يخل بأداء حقوق الله سبحانه وتعالى. شخص مثلا يمتنع عن الصلاة في وقتها مثلا خشية من الناس، يمتنع عن أداء واجب من الواجبات منعا لكلام الناس، أو امرأة تترك الحجاب بسبب مضايقة الناس لها ونحو ذلك، فيقول لك في حقوق الله تعالى لا تلتفت إلى الناس، افعل ما أمرك الله به ولا تلتفت إلى الناس. فكل خلل يدخل في هذين الواجبين بسبب عدم مراعاة هذه الدقيقة، يعني هذه الفائدة الدقيقة التي قل من يتنبه إليها علما وعملا. بعض الناس لا يعلم هذا الحكم، وبعضهم يعلمه ولكن لا يعمل به، يعني بعض الناس الخلل عنده بسبب عدم العلم، لأن حق الله تعالى مقدم على حقوق الخلق، فيحصل عنده خلل بأنه يراعي الناس على حساب أداء حقوق الله بسبب عدم علمه. وبعض الناس يكون الخلل عنده من جهة العمل، يعلم أن حق الله تعالى مقدم على الناس ولكن لا يعمل بهذا العلم. قال: وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه. قدس بمعنى طهر ونزه، يعني يدعو له للشيخ عبد القادر، وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. وكان الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان من أئمة السنة، كان من أهل السنة، وكان موحدا يعني وسنيا، وكان فقيها حنبليا من فقهاء الحنابلة، وهو من شيوخ الإمام ابن قدامة رحمه الله. الإمام ابن قدامة رحل من الشام إلى العراق ليطلب العلم على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، ولكن غلا فيه الناس بعد موته، ويعني وهو بريء مما فعلوه به، يعني نسبوا إليه طريقة صوفية للطريقة القادرية، وبنوا على قبره ضريحا واستغاثوا به وكذا، وهو بريء من هذا الأمر، يعني بسبب أن الإمام عبد القادر بسبب أن الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله كانت له كرامات، وكانت له يعني أقوال مأثورة في ترقيق القلوب والوعظ وكذا، فغلى الناس في محبته وفي تعظيمه حتى يعني عبدوه من دون الله ونسبوا إليه أشياء يعني هو بريء منه. فيقول: هذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه رحمه الله: كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من الكلام النافع للإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله، يقول: كن مع الحق بلا خلق. ما معنى كن مع الحق بلا خلق؟ نعرف يعني في تعاملك مع الحق سبحانه وتعالى لا تلتفت للخلق، وكن مع ومع الخلق بلا نفس، يعني كن مع الخلق بلا نفس، في تعاملك مع الخلق لا تلتفت إلى نفسك في تعاملك مع الخلق. قال: ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. الذي أمره فرط يعني الذي اختلطت عليه الأمور واشتبه عليه الحق بالباطل وعجز عن أداء ما أمر به وكلف به. قال: والمقصود بهذه المقدمة ما بعدها، يعني هذه المقدمة التي بدأ بها المؤلف في الكلام عن البر والتقوى والتعاون على البر والتقوى، قال هذه مقدمة وليست هي المقصود الأساسي من الرسالة، ولكن المقصود الأساسي من الرسالة هو ما بعد هذه المقدمة، وهو ما يتعلق بالهجرة إلى الله ورسوله. يعني ما سبق كان مقدمة، وما سيأتي هو المقصود الأساسي من هذه الرسالة. قال: في الهجرة إلى الله ورسوله. قال: لما فصل عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة، وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظرا فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله وينفق فيه بقية عمره. هنا طبعا هذه الرسالة ألفها الإمام ابن القيم رحمه الله وهو على سفر، وألفها في تبوك، أو بعث بها، يعني بعث بها من تبوك، يعني كان يكتب فيها وهو مسافر، وأرسل بها من تبوك إلى أهله في الشام، أرسلها إلى أهله وأصحابه في الشام، وكان في تبوك وقت إرسال هذه الرسالة. فالقصد أنه ألف هذه الرسالة وهو في سفر. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله إنه إيه، لما فصل عير السفر، العير القافلة، يعني المسافرة، يعني من الرفقة والإبل، الإبل ورفاقه في السفر الذين معه، فلما فصل عير السفر يعني انفصل عن الإيه، عن بلده، مغادرا إلى المكان الذي هو ذاهب إليه، لعله كان ذاهبا في حج أو عمرة أو كذا إلى الحجاز، فيعني انفصل، يعني خرج من إيه، من بلده، وتوجه مسافرا إلى المقصود الذي يريده. واستوطن المسافر دار الغربة، صار المسافر إيه، مقيما في دار الغربة، وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه. يعني يقول المسافر عندما إيه أصبح غريبا في يعني دار السفر، أصبح إيه بعيدا عن مألوفاته، يعني هو في بلده تعود على عادات معينة وألف أشياء معينة، كل إنسان في بلده قد يكون تعود على أنواع معينة من الطعام، على نظام معين في الحياة تعود عليه وألفه واعتاده، فلما انتقل إلى دار غربة يعني ترك هذه المألوفات، ويعني حيل بينه وبين مألوفاته وعوائده، بين ما ألفه وبين ما اعتاده في أسلوبه في الحياة ويعني أموره، أمور معيشته. فأحدث له ذلك نظرا، فيعني تأمل في حالته وهو غريب عن بلده وقد ترك ما ألفته نفسه، فأحدث ذلك إيه له نظرا، يعني تدبر وتأمل في هذه الحال، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله. هنا الإمام ابن القيم رحمه الله يعني تأمل حاله في السفر الحسي من بلد إلى بلد، يعني من الشام إلى مكة أو المدينة أو كذا، فتأمل حاله في هذا السفر الحسي، فقاس عليه أحوال السفر إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. السفر المعنوي، الهجرة إلى الله تعالى، يعني المعنى العام، يعني الهجرة إلى أن هجرة السوء والمعاصي وكذا إلى الله تعالى، يعني إلى طلب رضوان الله تعالى وإلى طاعة أمر الله، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى اتباع سنته والعمل بشريعته وكذا. فهنا يعني شبه السفر المعنوي بالسفر الحسي، وهذا التشبيه يعني من الإمام ابن القيم رحمه الله يعني هو أولا مأخوذ يعني من نصوص وردت تشير إلى هذا المعنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشبه حاله مع الدنيا بحال مسافر استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالدنيا يعني هي استراحة قصيرة، كاستراحة مسافر استراح تحت شجرة، هذه استراحة قصيرة، يعني لا الإنسان إذا استراح تحت شجرة في السفر لا يعبأ بحالة المكان الذي هو فيه، ويكون هذا المكان يعني مهيأ على أكمل وجه وفيه وسائل الراحة والاستقرار، لأنه لا يريد أن يستقر في هذا المكان ويكتفي فيه يعني بما يعني بالحوائج الضرورية، ولا ينشغل بهذا المكان، وإنما يعني باله وفكره منشغل بمقصوده الأساسي الذي يريد أن يصل إليه في هذا السفر، هذا الذي يهمه أو المكان الذي سيستوطنه ويقيم فيه. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والحديث يرويه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فهنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وللمؤمنين يعني وللمسلمين من بعده، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن في الدنيا أحد أمرين، إما غريب وإما عابر سبيل. فعابر السبيل هو يعني المسافر الذي يمر في الطريق، و يعني إذا استراح يستريح استراحة قصيرة، يعني كالاستراحات التي تكون في الطرق لو أنت مسافر بالسيارة إلى بلد وكذا، ونزلت في استراحة مطعم لتأكل ولا مكان لتتوضأ أو كذا، استراحة يعني قصيرة وعابرة، فهذا عابر السبيل. والغريب هو الذي يعني يقيم في بلد غير بلده، يقيم في بلد غير بلده، لكنه مثلا لكنه يعني في نيته أن يجلس فيها شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو نحو ذلك. فكلاهما الغريب وعابر السبيل ليس لهما تعلق بالمكان الذي هم فيه، وإنما تعلقهم بدار إقامتهم الذي سيرجعون إليه ويرحلون إليه، لكن تعلق أيهما تعلقه أكثر بالمكان الذي هو فيه، الغريب ولا عابر السبيل؟ الغريب يعني تعلقه أكثر من عابر السبيل، لأن الغريب يعني في نيته أنه سيقيم مثلا في هذا المكان لمدة سنة أو سنتين أو شهرين، أو فسيهتم يعني بأنه إذا جلس في مكان أن يهيئ فيه مثلا فراشا وسريرا وبعض الأثاث وبعض يعني وسائل الراحة، لأن إقامته يعني في ظن ستطول يعني شيئا ما، لكن في نفس الوقت يعني طالما في نيته أنه سيرجع إلى بلده الأصلية، فاهتمامه الأكبر يعني بمحل إقامته الأصلي الذي هو عازم على الرجوع إليه والاستقرار فيه، يعني يهتم بأن ينقل أمواله إلى هناك وأن يبني في بلده الأصلية مثلا يعني دارا مريحة واسعة أو كذا، لكن في دار الغربة يعني أي حاجة تقضي غرضه ويمشي بها أموره. فهذا الغريب. وعابر السبيل تعلقه بالمكان أقل من هذا، فهذا على سبيل الترقي إلى الدرجة الأعلى، يعني كن في الدنيا كأنك غريب، أو يعني إن استطعت فلتكن إقامتك يعني كعابر السبيل. عابر السبيل هذا طبعا لا يهتم بأي شيء، يعني إذا عابر السبيل وجلس استراحة لمدة ساعة ولا نصف ساعة لا يعني لن يهتم بشراء أثاث ولا فرش المكان ولا يعني، لأنه عارف أن هذا مكان يعني صلته به يعني محدودة للغاية ولا يأبه به بالمرة. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في الدنيا أن يكون على أحد هذين الحالين، إما كحال الغريب أو حال عابر السبيل. وذلك أن يعني الموطن الأساسي للمؤمن هو الجنة، يعني لأن أبانا آدم عليه السلام كان في الجنة، كان في الجنة. لذلك لما لقي موسى عليه السلام آدم في الحديث الذي في الصحيحين، يعني أن موسى عليه السلام لقي آدم عليه السلام فقال له أنت أبو البشر، أنت خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. موسى عليه السلام يقول لآدم أنت خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني لأنه هو أبو البشر وكان مقيما في الجنة، وبسبب أكله من الشجرة نزل الناس إلى الأرض. فقال له آدم عليه السلام قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ يعني ذكر يعني أظن قال بخمسين سنة أو سبعين سنة أو كما قال عليه السلام، يعني أنه يقول لموسى يعني لا تلمني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه في المحاجة أو في المجادلة. لماذا؟ لأنه يلومه على يعني معصية قد تاب منها. يعني طبعا الجبرية يأخذون من هذا الحديث أن العصاة لا لوم عليهم، لأنه شيء قدره الله عليهم، وأنك لا تلوم العاصي سواء تاب أو لم يتب. لكن أهل السنة يقولون إنما رفع اللوم إنما هو عن المعاصي التي تيب منها، التي تيب منها، فهذه لا يلام عليها الإنسان. إذا يعني لامك شخص على معصية قد تبت منها فلك أن تحتج عليه بالقدر في هذه الحالة، تقول والله هذا شيء قدره الله تعالى، ما كان له يعني مفر من أن يقع فيه. يعني شخص مثلا كان مشركا وأسلم، كان مذنبا وتاب، ويأتي أحد ويلومه على شيء يعني قبل توبته أو قبل إسلامه، أو يقول هذا شيء قدره الله تعالى عليه، فيحتج بالقدر لدفع اللوم عما قد تاب منه. لكن إذا جئت تحتج على شخص وهو مقيم على شركه أو معصيته، وتأتي تلومه على شركه أو معصيته وهو مقيم عليها لم يتب منها فيحتج بالقدر، فهذا احتجاج باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى عاب على المشركين قولهم عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم المؤمنون إلى الإسلام، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قالوا هذه مشيئة الله. الله تعالى هو يقولون إن الله تعالى شاء أن يكونوا مشركين، وإذا لامهم النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم أشياء لم يحرمها الله، قالوا: لو شاء الله ما حرمها آباؤنا الذين نحن نتبعهم، أو كذا. فيحتجون بالقدر على المعصية التي لم يتوبوا منها، فهذا الاحتجاج باطل. قال الله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. ما الذي دراكم أن الله تعالى شاء عليكم أن تظلوا على هذا الشرك وأن لا تسلموا؟ ما دراكم أن الله شاء يعني أن تستمروا على هذا الباطل وأن لا تتوبوا منه؟ فالقصد أن الشاهد يعني من الحديث، حديث احتجاج آدم وموسى عليه السلام، أن المؤمنين كانوا في الجنة لأنهم كانوا في صلب أبيهم آدم يعني، وفي ظهره قبل أن تخرج هذه الذرية إلى الوجود، فأهبطوا إلى الأرض. فإذا هذه الأرض هي دار غربة بالنسبة للمؤمن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهي سجن المؤمن لأنها تحجزه عن عذاب الآخرة، عن في حق المؤمن تحجزه عن نعيم الآخرة، وجنة الكافر في حق الكافر لأنها تحجزه عن عذاب الآخرة. فهي جنة مهما كان في الدنيا المؤمن، مهما كان في الدنيا في نعيم أو راحة، فهو في سجن مقارنة بما أعد له في الآخرة. والكافر مهما كان في بلاء في الدنيا فهو في يعني في جنة مقارنة بما أعد من العذاب له في الآخرة. فالقصد أن المؤمن في هذه الدنيا في دار غربة، والأحاديث كثيرة في وصف المؤمنين بالغرباء، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا وكذا. فإذا الهجرة الحسية أو السفر الحسي في الدنيا جعل الإمام ابن القيم رحمه الله يتذكر ويستحضر السفر إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، السفر المعنوي الذي هو سفر القلب يعني، وهجرة المعاصي ويعني إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المبدأ اللي هو يعني الاستشهاد بما يمر به الإنسان في حياته من المواقف وما يراه من الأشياء، وأن يأخذ منه العبرة ويقيس عليه يعني الأمور المعنوية، يقيسها على الأمور الحسية ويأخذ من الأمور الحسية عبرة. فهذا المبدأ يعني دائما نجد الحث عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نجد أن الله تعالى لما ذكر النار، النار الحسية التي يستضيء بها المسافرون في طريقهم ويستعملها المسافرون، فقال سبحانه وتعالى عن النار: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، إلى قوله إيه: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نحن جعلناها تذكرة، يعني جعلنا نار الدنيا تذكرة، تذكر بماذا؟ بنار الآخرة. ومتاعا للمقوين يعني متاعا للمسافرين، المقوين يعني المسافرين. فالله تعالى جعل إيه؟ نار الدنيا تذكرة، أوجد النار في الدنيا لتذكر بنار الآخرة. ولذلك يقول العلماء يعني كل مؤذن في الدنيا، أي شيء مؤذي في الدنيا فهو تذكير، جزاكم الله خير، فجعله الله تعالى أنموذجا وتذكيرا بعذاب الآخرة. وكل نعيم في الدنيا فهو للتذكير بنعيم الآخرة. فالمؤمن حقا يعني ينبغي له دائما أنه إذا يعني مر بشيء من نعيم الدنيا فإنه يقول: فكيف إذن نعيم الآخرة؟ استحضر نعيم الآخرة، إذا أكل طعاما شهيا أو جلس في ظل أو جو لطيف أو كذا، أو في حديقة أو بستان أو رأى نهرا، فيتذكر نعيم الآخرة ليعمل له ويستعد له ويعمل له للوصول إليه. وفي المقابل ولا يزول الله تعالى إذا يعني مر بالإنسان شيء مؤذن أو شيء مما ينغص عليه حياته من مما يكون في الدنيا من الآفات والمؤذيات والمنغصات، فيستحضر عذاب الآخرة ويقول: إذا كان الإنسان ليس له صبر ولا طاقة على يعني هذه المؤذيات في الدنيا، فكيف يصبر على عذاب الله تعالى وكيف بعذاب أهل النار، بما يجعله يزداد هربا من النار وبعدا عن المعصية وكذا. فكان هذا حال الصالحين يعني من قبلنا، دائما يستحضرون يعني أمر الآخرة ويكون حاضرا في أذهانهم، ويقيسون يعني ما يمرون به من مواقف يومية في حياتهم فيجعلونه مثلا لأمور الآخرة، فيأخذون منه عبرة ويأخذون منه عظة تزيدهم إقبالا على الخير واجتنابا للشر. فالحاصل أن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني أنه لما يعني كان مسافرا من دار إقامته وكان عابر سبيل وفي دار غربة، قال: فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله. وطبعا المؤلف رحمه الله يتكلم عن نفسه بأسلوب الذي يسمى أسلوب الالتفات، يعني كأنه شخص يعني آخر يتكلم عن كأنه يتكلم عن شخص آخر، وهو يعني في الأساس يحكي عن نفسه أنه لما كان مسافرا يعني أرشده الله تعالى إلى تذكر السفر إلى الله ورسوله، السفر المعنوي، وأن هذه الحياة إنما هي رحلة وكلنا مسافرون فيها وغرضنا الوصول إلى الدار الآخرة. فهو يتكلم عن نفسه، ولكن يعني جعل الكلام بصفة عامة عن شخص مسافر، يعني ناسب أنه كان مسافرا فجعل الكلام كأنه يتكلم عن شخص مسافر بصفة عامة، أي مسافر يمكن أن يستفيد هذه العبرة. فأرشده من بيده الرشد وهو الله سبحانه وتعالى إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد عن وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. يقول: الهجرة إلى الله ورسوله بمعنى هجرة المعاصي والذنوب والتعلق بالدنيا إلى يعني إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله وكذا، هذا النوع من الهجرة هو فرض عين على كل أحد، فرض عين على كل أحد ولا ينفك أحد عن وجوبها، بخلاف الهجرة الحسية اللي هي الهجرة من بلد إلى بلد، فهذه كما سيأتي ليست فرضا على كل أحد، وإنما لها إيه أحكام خاصة تتعلق بالفقه. قال: إذ الهجرة هجرتان، الهجرة الأولى هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة، وليس المراد الكلام فيها. النوع الأول من الهجرة هو الهجرة إيه؟ الحسية، هجرة الجسم من بلد إلى بلد، وقال هذه أحكامها معلومة مذكورة في كتب الفقه، ويعني خلاصتها أن الإنسان إذا كان يقيم في دار إسلام فلا يجب عليه أن يهاجر منها، وإنما إذا تجب عليه الهجرة إذا كان يقيم في دار كفر يعني إلى دار الإسلام، بشرطين: بشرط أن يكون غير قادر على إظهار دينه أو إقامة دينه، أن يكون عاجزا عن إقامة دينه في دار الكفر، والشرط الثاني أن يكون قادرا على الهجرة إلى دار الإسلام. فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يجب عليه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. وطبعا من باب أولى أنه إذا كان في دار إسلام وقادرا على إقامة دينه فيها فلا يهاجر منها، وإنما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا كان في دار الكفر قد توفر فيه شرطان، وهما عدم القدرة على إقامة دينه وقدرته على الهجرة إلى دار الإسلام. إذا توفر الشرطان وجبت عليه الهجرة. وتفصيل الكلام يعني عن الهجرة وأحوالها، متى تجب ومتى تستحب ومتى تكره ومتى كذا ومتى تباح، يعني مفصل في كتب الفقه. فقال: ليس المراد هنا الكلام عن هذه الهجرة اللي هي الحسية، من هجرة الجسم من بلد إلى بلد. والهجرة الثانية الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا، هجرة القلب إلى الله ورسوله، يعني أن القلب يهجر هذه الدنيا والتعلق بها إلى التعلق بطلب مرضات الله تعالى، والتعلق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هجرة القلب يتبعها يعني ظهور الأثر على الجوارح، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. فإذا كان القلب مهاجرا إلى الله ورسوله فبالتالي لابد أن يظهر أثر ذلك على صلاح الجوارح واستقامتها. قال: وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية، وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها. يعني يقول هجرة الجسد المؤمنون الذين هاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بأجسادهم، كانت هذه الهجرة تابعة يعني أثرا من آثار هجرة قلبهم إلى الله ورسوله. أنهم لما آمنوا بالله ورسوله وهاجر قلبهم إلى الله ورسوله يعني تعلق قلبهم بدار الإسلام التي تظهر فيها أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستطيعون فيها إقامة دينهم. فكانت الهجرة الحسية من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كانت يعني أثرا من آثار هجرة القلب. قال: وهي هجرة تتضمن من وإلى، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته. هنا يقول أي هجرة فيها من وإلى، من الابتداء الغاية وإلى، من للابتداء وإلى الانتهاء الغاية التي ينتهي عندها. فيقول أي هجرة فيها ابتداء المكان الذي هاجر منه وإلى ما يتعلق بالمكان الذي يهاجر إليه. طيب الهجرة هجرة القلب إلى الله ورسوله، ما الذي يهاجر منه وما الذي يهاجر إليه؟ فقال: من محبة غير الله إلى محبة الله. يعني تشتمل على الأمور الآتية: أنه حتى يكون مهاجرا إلى الله لابد أن يهاجر محبة غير الله إلى محبة الله، ومن عبودية غيره إلى عبوديته. من عبودية غير الله يهاجر إلى عبودية الله تعالى، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه. إذن الهجرة أيضا من الخوف من غير الله إلى الخوف من الله، ويهاجر من رجاء غير الله إلى رجاء الله، ويهاجر من التوكل على غير الله إلى التوكل على الله تعالى. ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. يهاجر من دعاء غير الله إلى دعاء الله، ومن الخضوع لغير الله إلى الخضوع لله، ومن الذل لغير الله إلى الذل لله، ومن الاستكانة لغير الله إلى الاستكانة إلى الله تعالى. قال: وهذا بعينه معنى الفرار إليه. قال: وهذا، هذه الهجرة إلى الله، هجرة القلب إلى الله تعالى، هي معنى الفرار إلى الله الذي أمرنا الله تعالى به. يعني هنا ما الدليل على أننا أمرنا بالهجرة، بهجرة القلب إلى الله تعالى، بالهجرة من محبة غير الله ورجائه إلى محبة الله ورجائه وعبوديته وكذا؟ يقول: الدليل على هذا أن الله أمرنا بالفرار إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. ففروا إلى الله، وواضح من سياق الآية أن المقصود يعني الأساسي بهذه الآية ليس الفرار الحسي، ففروا إلى الله، إذا سمعت هذا ليس المقصود أنك تفر تركض وتجري وتسرع يعني إلى مكان تقصده، وإنما القصد إيه؟ الفرار هو معناه الهرب والإسراع يعني للنجاة بنفسك يعني مما تخاف منه. فإذا القصد بالفرار هنا يعني أن تفر إلى الله تعالى، يعني أن تفر من محبة غير الله إلى محبة الله، ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله. قال: والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. يقول يعني أنه يعني التوحيد هو الفرار من الله إلى الله سبحانه وتعالى. وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، سر عظيم من أسرار التوحيد. وطبعا سيوضح بعد ذلك أنه كيف تفر من الله إلى الله، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا منجى منك إلا إليك، وكان يقول إيه؟ وأعوذ بك منك، يتعوذ بالله من الله، ويقول لا ملجأ، وفي القرآن الكريم لا ملجأ من الله إلا إليه. فالملجأ هو الملاذ والمهرب، فإذا هو يفر من الله إلى الله. فكما سيوضح يعني المؤلف رحمه الله أنه يفر من المعاصي ومن محبة غير الله ومن رجاء غير الله. طب هذه الأمور أليست هي من تقدير الله تعالى؟ يعني من الذي قدر على العبد الذي كان عاصيا فتاب، وكان يحب غير الله فهجر إلى محبة الله، وكان يعبد غير الله فترك هذا إلى عبادة الله؟ من الذي قدر عليه الحال الذي هرب منه؟ هو من تقدير الله، فهو فر من يعني قدر قدره الله سبحانه وتعالى إلى حال جديد، وهذا الحال الجديد هو أيضا من تقدير الله، لكن الفرق أن الحال الجديد هذا يوافق يعني إرادة الله الشرعية، يعني ما يحبه الله تعالى ويرضاه من العبد. الحال السابق المحبة غير الله وعبادة غير الله وكذا، هذا الحال السابق هو من تقدير الله تعالى، ولكن الله تعالى لا يرضاه لنا ولا يحبه، لكنه من تقديره، فهو فر منه إلى حال آخر يحبه الله ويرضاه، وهو من تقدير الله أيضا. فإذا هو يفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني مثل ما قال إيه يعني نفر من قدر الله إلى قدر الله، فهو يفر من شيء قدره الله إلى شيء قدره الله سبحانه وتعالى. فقال الهجرة إلى الله هي إيه؟ يعني فرار من الله إليه. قال: والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. قال: وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها. يتطلب إفراده بالطلب يعني أنك لا تطلب إلا من الله تعالى، والعبودية، العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل هذا يعني داخل في العبودية. فالطلب اللي هو ما يسمى بتوحيد الألوهية يسمى توحيد العبودية، ويسمى أيضا إيه؟ توحيد الطلب والقصد، يعني توحيد الألوهية يسمى توحيد العبودية. طب كيف توحيد الألوهية وتوحيد العبودية؟ لأنه إذا نظرت إليه من جهة الله سبحانه وتعالى فهو توحيد الألوهية، يعني أنك لا تعبد إلا الله، فمن جهة العبد هو توحيد العبودية، ومن جهة الرب سبحانه وتعالى فهو توحيد الألوهية، لأن الإله هو المعبود، فأنت توحد الألوهية يعني لا تعبد إلا الله، وهو توحيد العبادة يعني إذا نظرت إلى التوحيد من جهة العبد، أن التوحيد العبد يوحد ربه، فإذا يعني التوحيد الألوهية له اسمان، اسم يتعلق بالعبد أنه توحيد العبودية، واسم يتعلق به من جهة الله تعالى وهو توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية أو العبودية يعني أنك لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ويسمى أيضا توحيد الطلب والقصد، يعني أنك لا تقصد إلا الله ولا تطلب إلا من الله. قال فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الفرار منه إليه، يبقى إذن إيه؟ عندنا فرار إلى الله اللي هو ففر إلى الله، قال لك هذا توحيد الألوهية. وأما الفرار من الله إلى الله، قال فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر. يبقى عندنا فرار إلى الله وفرار من الله إليه سبحانه وتعالى، أنت تفر من الله يعني إليه، فكيف تفر من الله؟ قال لك هذا متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، يعني يفر من شيء وجد بمشيئة الله وقدره إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. فإذا إيه؟ الفرار من الله إليه، إذا نظرت إلى كلمة من في قولك الفرار من الله إلى الله، إذا نظرت إلى كلمة من يعني تبين لك إيه معنى توحيد الربوبية، إيمانك بأن الله تعالى هو خالق كل شيء، توحيد الربوبية يعني اعتقادك أن الله تعالى هو وحده الخالق الرازق المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى، فالله تعالى خالق كل شيء يقع في هذا الكون من خير أو شر أو محبوب أو مكروه، فكله من خلق الله وإيجاده، فإذا هذا يتضمن توحيد الربوبية، ويتضمن الإيمان بالقدر، لأن من ضمن الإيمان بالقدر أنك تؤمن أن الله تعالى يعني كتب مقادير الخلائق وشاءها وعلمها سبحانه وتعالى. قال ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، وقوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. قل من فهم هذا المعنى أن أي شيء يفر منه الإنسان فهو من تقدير الله، والذي تفر إليه هو أيضا من تقدير الله، فتفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، يعني أعوذ يعني بالله تعالى مما قدره الله سبحانه وتعالى من يعني شر ومكروه ومحذور، فأنت تتعوذ بالله تعالى بتقديره الخير والمحبوب وتقديره ما لك يعني ما فيه خيرك في الدنيا والآخرة من تقدير ما فيه شر عليك في الدنيا والآخرة. فإذا أنت بهذا تقر بأن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأن ما في الكون من خير أو شر فهو من إيجاد الله تعالى وخلقه ومشيئته. طبعا أهل السنة والجماعة يعني مذهبهم في القدر أن الخير والشر بمشيئة الله تعالى، أن الخير والشر بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله سبحانه وتعالى. لكن هل توصف المعصية أو الكفر بأن الله تعالى يحبها؟ يعني الله تعالى شاء أن يقع الكفر وأن تقع المعصية، فهل الله تعالى يحب الكفر والمعاصي؟ فهذا الأمر حصل فيه إيه؟ يعني إشكال عند بعض الفرق التي خالفت أهل السنة في هذا الباب. فالأشاعرة ربطوا بين المشيئة والمحبة، قال لك ما شاءه الله فهو يحبه، قال لك كل شيء يشاءه الله فهو إذن إيه؟ يحبه. فطالما أن الله تعالى شاء أن يعصي العاصي وشاء أن يكفر الكافر، إذن يعني الله تعالى يحب هذه الأشياء. أما أهل السنة فأخذوا بالنصوص التي فيها أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، إن الله إيه رضي لكم ثلاثا وسخط لكم ثلاثا. وبالمناسبة يعني الحب والسخط أو الحب والكراهية في كفعلين لله تعالى تتعلق بالذوات وبالأعمال، يعني لأنه أيضا في الحديث إيه إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل إلى آخره، وإذا سخط الله على عبد نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه، أو إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فيبغضه جبريل وتوضع له البغضاء في الأرض. واضح؟ فإذا الله تعالى يحب أشياء ويبغض أشياء ويحب ذوات ويبغض ذوات سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الكفر ويكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وكذا إلى آخره، ويبغض الكافرين والظالمين ولا يحبهم سبحانه وتعالى، لا يحب الظالمين. طيب كيف نجيب على هذا الإشكال الذي يعني استشكله الأشاعرة ويعني في قولهم طيب إذا كان الله تعالى لا يحب هذه الأشياء فلماذا شاء أن توجد وهو لا يحبها؟ فالجواب على هذا أن الله سبحانه وتعالى يعني شاء وجود هذه الأشياء لأنها باعتبار العاقبة والمآل فهي خير، باعتبار العاقبة والمآل يعني وما يترتب عليها من الآثار الحميدة. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني ضرب العلماء لذلك مثلا بمحبة المريض للدواء والمر وللجراحة المؤلمة ونحو ذلك، ومحبة الطالب مثلا للمذاكرة ويعني وما فيها مثلا من جهد ومشقة وسهر وتعب وكذا. فهو يعني الإنسان في هذه الحالة قد يكره شيئا ويبغضه، يعني هذا المريض الذي قررت عليه جراحة مؤلمة فهو يكرهها بطبعه، يعني إذا قيل له هل تحب أن مثلا تشق بطنك ويستأصل عضو منك، فهو لا يحبها يعني باعتبار ذاتها، ولكن لماذا ذهب إليها وأجراها باختياره وربما يعني أنفق أموالا من أجل ذلك وبذل وقتا ومالا وسعى إليها طائعا مختارا مع كونه لا يحبها، لأنه إيه يعني يحب مآلها وعاقبتها، إنها لها مآل وعاقبة حميدة هو يريدها. فلله تعالى المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى شاء أن يوجد الكفر وأن توجد المعاصي، وهو سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا الكافرين ولا المعاصي يبغض الله تعالى الكافرين والظالمين، لكن أوجدهم الله تعالى وشاء وجودهم لأنهم باعتبار العاقبة والمآل عاقبتهم ومآلهم خير، يعني ليس لزواتهم ولكن خير للمؤمنين، لأن هؤلاء بسبب وجودهم يعني تعبد المؤمنون لله تعالى بعبادات ما كانوا ليتعبدوا بها من بدون وجود هؤلاء، يعني آذوا المؤمنين فصبر المؤمنون على إيذائهم، وقتلوا المؤمنين فاتخذهم الله شهداء وكذا، وهذه أشياء يحبها الله تعالى وما كانت لتقع لو لم يوجد هذا الشر وهذا الكفر وهذه المعاصي. المعاصي تاب منها المؤمن، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب الله تعالى يحب التوابين، طيب إذا لم تقع معصية فكيف يوجد التواب الذي يتوب ويتضرع إلى الله تعالى؟ والله تعالى أيضا أراد أن يظهر آثار صفاته أنه الغفور وأنه التواب وأنه ذو البأس الشديد وأنه المنتقم الجبار المتكبر وأنه الرحيم بالمؤمنين وكذا، وآثار هذه الصفات أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهرها، يعني ولأجل هذا أوجد الله سبحانه وتعالى الكفر والكافرين والمعاصي والعاصين وكذا. فإذا هي باعتبار العاقبة والمآل فهي خير، وعاقبتها ومآلها محبوب إلى الله تعالى. واضح؟ فالشيء قد يحب من وجه ويبغض من وجه، يعني إذا نظرنا إليه باعتبار العاقبة والمآل فكل ما شاءه الله تعالى فهو محبوب له باعتبار العاقبة والمآل، لكن إذا نظرنا إليه باعتبار ذاته فهو الكفر والمعاصي وكذا هي مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني أنت تفر من الله تعالى إليه من شيء قدره الله تعالى وشاءه، حتى ولو كان مما يبغضه الله تعالى لكنه شيء شاءه الله وقدره وأوجده، إلى شيء آخر شاءه الله تعالى وقدره وأوجده وزيادة على هذا وأحبه وطلبه وأمر به. لكن الشيء الذي تفر منه يعني هو مما نهى الله عنه وحذر منه وأبغضه، لكن كلاهما بتقدير الله تعالى. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، كيف نوفق بينه وبين وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ يبقى أيضا باعتبار العاقبة والمآل، يعني الله تعالى لم يخلق شرا محضا ليس من ورائه خير، ولكن كل شر الله تعالى خلق الخير والشر، وكل شر خلقه الله تعالى فهو يعني ليس شرا باعتبار عاقبته ومآله، وإنما هو يعني خير في نهاية الأمر. قال من تصور هذا حق تصوره فهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك وقوله لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قال فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقا وإبداعا، فالفار والمستعيذ فار مما أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه، وهذا يعني من أسرار التوحيد، لأنه ليس في الكون شيء يفر منه إليه ويلجأ منه إليه إلا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يفر منه إليه وتهرب منه إليه وتعوذ به منه سبحانه وتعالى. قال ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه، وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية خوفا ورجاء ومحبة، فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده يقول لك يعني هنا ايه، تأمل يعني هذه المسألة من يعني دقائق مسائل التوحيد. يقول انت الان اذا فرضت من شيء يخيفك، فاذا علمت ان هذا الشيء المخيف هو من خلق الله تعالى وايجاده، وان الله تعالى هو الذي جعل هذا الشيء المخيف مخيفا، فلا يتعلق قلبك بهذا الشيء الذي تفر منه، وانما يتعلق قلبك بالله. يعني حتى وانت ايه تفر من شيء لا يكون قلبك متعلقا، يعني اذا لك عدو يؤذيك ويسعى للاضرار بك وكذا، فعلمك ان الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا الامر، وهو الذي القى في قلب هذا العدو عداوتك، وهو الذي اقدره على ان يصل اليك بالاذى، وان الله تعالى لو شاء لا قلب عداوته لك محبة ولأعجزه عن إيذائك ومنع وصول الأذى منه إليك. فإذا وأنت تفر من هذا يعني العدو الذي يؤذيك ويكيد لك، فأنت قلبك لا يتعلق به خوفا، وإنما خوفك من الله تعالى وليس منه، لأن الله تعالى هو الذي يعني ألقى في قلبه هذه العداوة و أقدره على إيصال الأذى إليك. فأنت تتعلق في الخوف بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لو شاء لكف عنك أذى هذا العدو، فتطلب من الله تعالى أن يكف أذاه عنك. وفي الجهة التي تهرب إليها فقلبك أيضا متعلق بالله تعالى، أنك تهرب إلى الله. ففي الجهتين يكون قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى. قال لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده، فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء. ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله وقدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول خائف منه حذرا ألا يكون الثاني يفيده منه. يقول يعني في حالة الفرار من مخلوق إلى مخلوق، في حالة الفرار من مخلوق إلى مخلوق، فيقول في هذه الحالة أنت قلبك عند الفرار من المخلوق الأول إلى المخلوق الثاني لا يتعلق بالمخلوق الثاني عند فرارك من المخلوق الأول، وإنما الذي يفر من مخلوق يؤذيه إلى مخلوق آخر يكون في قلبه يعني شيء من الخوف اللي هو الطبيعي الطبعي، يعني الذي ألقاه الله في طبعك من المخلوق الأول الذي تفر منه، لأن إيذاءه لك يعني قد لا يكون للثاني قدرة على دفع إيذاء المخلوق الأول عنك، وأنت تفر من مخلوق إلى مخلوق آخر ليساعدك ويمنع عنك إيذاء المخلوق الأول، فقلبك يعني من جهة الخوف الطبيعي الذي في قلب الإنسان قد يكون ايه متعلقا بالاول وبالثاني في نفس الوقت، انك بالثاني من جهة الرجاء، لكن من جهة الخوف انت متعلق بالاول وتخاف ان الثاني لا يستطيع ان يدفع عنك هذا الاول. لكن يقول هذا الامر كله لا يوجد في حالة الفرار من الله سبحانه وتعالى اليه، فيكون قلبك متعلقا في هذه الحالة بالله سبحانه وتعالى وحده. قال بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه، فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره. يعني ولله تعالى المثل الأعلى، لو أنك إيه يعني مثلا تفر من جندي عند ملك من ملوك الأرض مثلا، وهذا الجندي ينفذ تعليمات هذا الملك من ملوك الأرض، و يعني أنت إيه تعلم أن هذا الملك لو علم أن هذا الجندي يؤذيك سيكف أذاه عنك، وأن هذا الجندي لا يستطيع إلا أن يمتثل لأمر هذا الملك أو كذا، فأنت في هذه الحالة عندما تفر من هذا الجندي إلى مالكه وكذا تكون يعني مطمئنا أن هذا الملك سوف يعني عنده القدرة على أن يكف عن أذاه عنك. فلله تعالى المثل الأعلى، أي مخلوق يؤذيك فأنت تعلم أن الله تعالى هو مالكه، وهو الذي يعني قدر أن يصل إليك الأذى منه، أن الله تعالى لو شاء لكف عنك أذاه. قال فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره. قال فتفطن إلى هذا السر العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل من تعرض منهم لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده. وبالله التوفيق. النكتة بمعنى الفائدة، يعني الفائدة اللطيفة التي يعني تحتاج إلى تدقيق وتفطن. فيقول يعني الشراح الحديث تكلموا عن معنى يعني أعوذ بك منك، يقول لكن قل من ذكر منهم هذه الفائدة الدقيقة. قال: فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قل المهاجر حقا هو من هجر ما نهى الله عنه. وهذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينفي وجود الهجرة الحسية، لكن يقول يعني الهجرة الحقة المقصودة والتي هي الغاية والمطلب الأساسي هي الهجرة عما نهى الله تعالى عنه، فهذا هو المهاجر حقا. وإن كان هذا لا ينفي أن المهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام هو نوع من المهاجرين، لكن يعني الأحق بأن يسمى مهاجرا هو من هجر ما نهى الله عنه. قال: ولهذا يقرن الله سبحانه بين الإيمان والهجرة في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. قل إيه في أكثر من موضع في كتاب الله تعالى يذكر الله تعالى إيه آمنوا وهاجروا، فيقرن بين الإيمان وبين الهجرة لأنهما متلازمان، لأن الهجرة معناها أوسع وأشمل، يشمل الهجرة الحسية من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ويشمل المعنى الأوسع الذي هو الهجرة من عبادة غير الله إلى عبادته التي هي بمعنى الإيمان. قال: والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض، فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما هاجر إليه أحب إليه مما هاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. يقول المهاجر من شيء إلى شيء إنما يعني يؤثر ويفضل أحب الأمرين إليه، يعني هاجر من بلد إلى بلد هي أحب إليه وأنفع له وأصلح له. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوانه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا يزالون يدعونه إلى غير مرضاة الله، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرته إلى الممات. قل الآن الإنسان له ثلاثة أعداء، وهي النفس والهوى والشيطان، وهؤلاء الأعداء الثلاثة يدعونه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضى، وفي نفس الوقت عنده داعي الإيمان. داعي الإيمان يعني داعي الإيمان هذا أودعه الله تعالى في قلب العبد يدعوه إلى الخير ويطلب منه الإيمان، فعنده داعي الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى. طبعا هناك كلام في النفوس الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم: النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. يعني كثير من المحققين من العلماء قالوا هي ثلاثة أوصاف لنفس النفس الإنسانية، يعني كل إنسان يعني عنده هذه الصفات الثلاث، ولكن قد تغلب على نفس الإنسان، يعني هو الإنسان عنده نفس واحدة، لكن نفسه هذه فيها أمر بالسوء وفيها اطمئنان وفيها لوم له، واللوم يعني تلومه على خير تركه أو شر فعله، لكن تغلب على الإنسان إحدى هذه الصفات بحسب حاله، يعني قد يكون في حال من الأحوال تكون نفسه مطمئنة تأمره بالخير وتدعوه إلى الإيمان والخير فتكون هي داعي الإيمان، وأحيانا أخرى يغلب عليه داعي الأمر بالسوء وكذا، فيختلف الناس بحسب يعني غلبة إحدى هذه الصفات على الصفات الأخرى وتغطية إحدى هذه الصفات على الأخرى. فالإنسان يعني عنده داعي الإيمان موجود في نفسه، وعنده أيضا نفس اللي هي الأمارة بالسوء التي تأمره بالسوء والهوى والشيطان، فعنده ثلاثة أعداء يدعونه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وعنده داعي الإيمان يدعوه إلى ما يحبه الله ويرضاه. فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله، يعني أن يهاجر الهوى والنفس والشيطان، يهاجر أمر نفسه الأمارة بالسوء، ويهاجر هوى نفسه المخالف للشريعة، ويهاجر وساوس الشيطان وتزيينه له، إلى داعي الإيمان وإلى ما يحبه الله ورسوله. قال: وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد، فإن كان الداعي أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك لها إرادة. يقول داعي الإيمان هذا أحيانا يقوى وأحيانا يضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد، يعني يقول على مقدار محبة العبد لله سبحانه وتعالى، كلما كان حب العبد لله تعالى أقوى كلما كان داعي الإيمان أقوى، فكانت هجرته إلى الله سبحانه وتعالى يعني أظهر وأقوى، وإذا كانت محبته لله تعالى ضعيفة فإن هجرته إلى الله تعالى يكون فيها ضعف ويتغلب عليه الشيطان والهوى، سواء من جهة العلم أو من جهة الإرادة. يعني دائما أحيانا يكون مشكلة الإنسان عدم العلم، أن الله تعالى ذكر المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين لم يعلموا الحق. فأحيانا تكون عدم هجرة الإنسان إلى الله ورسوله بسبب ضعف العلم، أنه لا يعلم بأن هناك يعني مكانا أحسن من المكان الذي هو فيه حتى يهاجر إليه، مثل الهجرة الحسية، قد يكون الإنسان لا يعلم بوجود مكان أصلح له من المكان الذي هو فيه، فبالتالي هو لم يهاجر لعدم العلم. وأحيانا يكون عالما بوجود مكان أصلح له وأنفع له من المكان الذي هو فيه، لكن ليست عنده إرادة للذهاب إليه، لا يريد أن يغير عادته وما ألفه، وليس عنده إرادة للذهاب إلى هذا المكان الذي هو أصلح له. فنفس الشيء في الهجرة إلى الله تعالى، أحيانا بعض الناس لا يهاجر بسبب عدم علمه بما في هذه الهجرة من منافع وبما تعود به على العبد من فوائد، وأحيانا يكون بسبب ضعف الإرادة، عنده علم يعلم بثمرة الهجرة إلى الله ورسوله لكن لا توجد عنده الإرادة. قال: والذي يقضي منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا، وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره، وهذا حال من عشت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال. يعني هنا المؤلف يقول يعني ما يقضي منه العجب، يعني الشيء الذي يتعجب منه المؤلف يعني تعجبا شديدا، أن يعني طلبة العلم وعموم المسلمين وكذا ينشغلون بدراسة أحكام الهجرة الحسية، ودائما يسألون عن أحكام الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومتى تجب ومتى لا تجب وتفاصيل أحكامها وكذا. يقول: مع أن هذه الهجرة اللي هي الحسية، هجرة الجسم من بلد إلى بلد، قد لا تجب على الإنسان أصلا، يعني لا تجب عليه في حياته، قد يكون في وضع لا تجب عليه الهجرة الحسية، قد يكون مقيما في دار إسلام أو يكون مقيما في دار كفر لكنه يعني يقيم فيها دينه أو كذا، فهذا النوع من الهجرة قد لا يجب على الإنسان أصلا، وإذا وجب عليه قد لا يجب عليه إلا مرة واحدة في العمر لو وجب عليه، بخلاف فمع ذلك ينشغل الناس بها ويفرعون مسائلها وينشغلون بدراسة أحكامها. يقول لكن الهجرة إلى الله ورسوله، الهجرة من عبادة غير الله إلى عبادة الله، ومن محبة غير الله إلى محبة الله، ومن خوف غير الله إلى خوف الله، وهجرة المعاصي وكذا، يقول هذا النوع من الهجرة يعني هو واجب على الإنسان لا ينفك عنه، وهو فرض عين على كل إنسان وواجب في كل وقت وفي كل مكان، ومع ذلك كثير من الناس ينشغل عنه ولا يهتم به. قال والله المستعان وبالله التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه. بعد ذلك سيتكلم يعني عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع يعني يفصل أيضا سيتكلم عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بإجمال، ثم يعود ويفصل بعض المسائل المتعلقة بالهجرة إلى الله ورسوله. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا ورحمة الله. لديكم سؤال؟ تفضل. وهذا السؤال مهم، يعني اللي هو يعني قلنا في التعامل مع الخلق يكون بلا نفس، وفي التعامل مع الله تعالى بلا خلق، فكيف التعامل مع الخلق بلا نفس؟ يعني أنك تعامل الخلق بما يرضي الله تعالى. القصد أنه في هذه الحالة يعني أنك يعني أنت عملت مع الخلق بما يرضي الله تعالى، لا شك أن هذا سيعود على نفسك بالأجر وبالثواب. فيعني نظرك إلى نفسك، يعني القصد أنه ليس النظر إلى النفس من جهة يعني مصالحها الدنيوية ومن جهة أهوائها ونحو ذلك، ولكن النظر إلى النفس من جهة يعني ما يعطيها الله تعالى من الثواب وما يعطيها من الأجر والعاقبة الحسنة، فيكون التعلق بالله تعالى يعني ليس بالنفس في هذه الحالة، لأنك يعني وإن كان فيه مصلحة نفسك إلا أنك يعني تفعل تؤدي حقوق الخلق يعني ليس من أجل مصالح نفسك، يعني المصالح المادية أو الدنيوية أو من أجل موافقة الهوى، لأن المؤمن يؤدي حقوق الخلق ولو خالفت هوى نفسه، يعني نفسه تهوى شيئا لكن تهوى يعني أن يماطل الخلق حقوقهم وألا يؤدي إليهم حقهم، ومع ذلك هو يعني يؤدي إليهم حقهم ولو خالف هوى نفسه. هذا المقصود يعني بعد الالتفات إلى نفسه. وأما يعني كون الإنسان يعني يريد لنفسه الثواب ويريد لنفسه الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني مقصود تابع لنظره إلى حق الله تعالى، أن تتعاون معهم على البر والتقوى الذي فيه نجاتك في الآخرة. فالمقصود يعني أنك تبتعد عن حظوظ النفس اللي هي الدنيوية يعني وليس طيب. هذا، وصلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.